قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله. هذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر بنا: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وذكر أنه لا يحل القتال فيها وأنها إنما أبيحت له ساعة من نهار. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها أو لمن يعرفها. فالعباس رضي الله تعالى عنه هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعلل بأنه لقينهم وبيوتهم وفي بعض الروايات لصاغتنا وقبورنا، وقد بينت ذلك وفصلته في الدرس الماضي، بينت ذلك شرحا، وأنه يستفاد من الإذخر فيما يتعلق بالبناء، يوضع بين الخشب حتى يسدد الفراغات، وفي القبور بين اللبن، ويستخدمه أيضا الصاغة، وكذلك أيضا الحدادون في إيقاد النار، فإنهم يستفيدون منه. ولذلك استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحق العلماء بذلك أيضا الحشيش وما ينبته الآدميون، وما ينبته الآدميون مثل البقولات المعروفة وكذلك أيضا الزروع، فأن هذه استثناها العلماء. والكلام هنا إنما هو لا يزال في حرم مكة المكرمة. قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إلا الإذخر وما زرعه الإنسان، لأنه كالحيوان الأهلي، وإن غرس شجرة فقال. والحيوان الأهلي يجوز أيضا ذبحه كما تعلمون، فكذلك ما يزرعه الإنسان فلا يدخل في عموم النهي. قال: وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب رحمه الله: له قلعها، لأنه أنبته الآدميون فأشبه الزرع. وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه، لأنه حرمي، لأنه تعدى على شجر الحرم فنقله عن غيره. وهذا فيه تفصيل ستأتي عدة مسائل يذكرها المؤلف، لأن الإنسان ربما يقلع الشجرة فيعيدها فتنبت في مكانها، أو ربما يقلعها من مكان في مكان آخر فتنبت، وربما يعيدها فتيبس وتجف وتموت، وكل شيء له حكم. قال: ويحتمل كلام الخرقي رحمه الله تحريم قلع الشجر كله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شجرها. وذكر القاضي وأبو الخطاب رحمهما الله أنه يباح قطع الشوك والعوسج، لأنه بمنزلة السباع من الحيوان. الشوك والعوسج، والعوسج أيضا نوع من الشوك، ولكن تأتي فيه ثمرة مدورة، ولكن فيه أيضا الشوك موجود فيه، وهو من أنواع الشوك أيضا، أو من أنواع شجر الشوك. فهذا من العلماء من قال يقلع. لماذا قالوا يقلع؟ قالوا: لأنه يؤذي بطبعه، أنت لو مددت يدك إلى تلك الشجرة لأذتك، ولو وقعت رجلك على شوكة لأذتك، إذن هو فيه أذى بطبعه، يعني هو طبعه فيه الأذى، فقاسوه على السباع. السباع طبيعتها الأذى، ويجوز قتلها في الحرم، خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم، كذلك قالوا هنا. ومن العلماء من قال: لا يجوز قطع الشوك، لأن في ذلك تعديا على نبت الحرم، وهذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ولا يعضد شوكها، لا يقطع، قال: لا يختلى خلاها، لا يؤخذ خلاها، يعني لا يؤخذ كلأها ولا يعضد شوكها، لا يقطع. قالوا: والنص أولى أن يقدم على التعليل الذي ذكره العلماء، لأن ذاك التعليل معقول بأنها تؤذي بطبع، لكن ورد في الشوك نص فينبغي الوقوف عنده، وإذا كان فيها أذى فعلى الإنسان أن يتجنبه. قال لأنه بمنزلة السباع من الحيوان، والحديث صريح. لماذا قاس على السباع؟ لأن السباع تؤذي بطبعها معتدية، وهذا أيضا يؤذي بطبعه، لو قربت منه لأذاك. قال والحديث صريح في أنه لا يعرض شوكها واتباعه أولى. والحديث صريح، ولا شك بأن تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أن يقدم عليه تعليل، هذا هو كلام المؤلف. إذن اللائق بالمسلم والأولى به أن يبتعد عن مثل ذلك، فلا يتعدى على تلك الأشجار حتى وإن كانت تلك الأشجار مما تؤذي في لمسها أو القرب منها كشجر الشوك. قال ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت. ما يبس انتهى وبدأ يتساقط ويتهافت، إذن هو يقول مثل الميت، يعني شيء انتهى، ولكن الذي يمنع قطعه أو قلعه أو خبطه إنما هو ما فيه حياة، وهذه لا حياة فيها، إذن ينبغي أن يستفاد منها، ولا ضرر حقيقة في أخذها، بل في أخذها فائدة ومنفع. قال لأنه بمنزلة الميت وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك. يعني تعلمون الشجرة عندما تأتي تحتها تجد أن تحتها عواد جافة متكسرة، وتحتها أيضا أوراق قد جفت وتساقطت، فهذه يقول المؤلف لا شيء في أخذها، لكن أن تأتي بعصا أو خشبة فتضرب الشجرة تخبطها حتى يتساقط ورقها أو غصونها، فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي جاء في رواية مسلم. قال وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله. ما قطعه الآدمي يعني تعدي مما لا يجوز قطعه، أما ما يجوز قطعه ما تأكله الدواب، وكذلك كما قلنا البقولات البقول، فهذه جائزة لأن الناس يزرعونها ويستفيدون منها وينتفعون بها. قال لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد. ولذلك المسلم إذا دخل الحرم لا بد أن يحس بالهيبة، بما كانت الحرم بعظمه، لأنه هناك في ماذا؟ في أرض الله سبحانه وتعالى، وفي حرمه الذي حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وأكد ذلك إبراهيم عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما سيأتي أيضا. إذن الحرم له مكانة، له هيبة، له أثر في النفوس، ينبغي أن يجله المؤمن، ولا شك بأن هذا ينبغي أن ينعكس على أفعاله، فلا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا ما فيه الخير. قال ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يخبط شجرها، ولأنه يضر بالشجر. ومن العلماء من أجازه، لكن مذهب الجمهور هو الراجح، من الشافعية من أجاز أخذ الورق، ولكن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، لأنه جاء في صحيح مسلم ولا أعد النص. قال ولا يخبط شجرها. لا يخبط شجرها، الخبط هو الضرب، يعني أن تأخذ شيء فتضربها به أو تهزها حتى يتساقط، هذا نوع من التعدي، إذن هذا لا يجوز. ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير. أيضا الشجرة إذا خبطتها وأسقطت ورقها لا شك يضر بها، وحينئذ وشبهه المؤلف بالطير، إذا نتفت ريشه يعني قلعته فإنه يأثر في طيرانه.